وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقفنا في اللقاء السابق عند قول الشيخ رحمه الله ثم قلت والكلام قول مفيد مقصود. قول مفيد مقصود. وأقول للكلام معنيان اصطلاحي ولغوي. أما معناه في الاصطلاح فهو القول المفيد وقد مضى تفسير القول. قلنا القول يعني اللفظ الذي يتلفظ به الإنسان. قول مفيد. أما المفيد فهو الدال على معنى يحسن السكوت عليه. فعندما نقول مثلا قام زيد هذا قول مفيد. زيد قائم أو قام أخوك. زيد قائم جملة اسمية أسندنا كلمة قائم إلى زيد الخبر مسند إلى المبتدأ. قام أخوك أسندنا الفعل إلى الفاعل وهذا كلام مفيد يحسن السكوت عليه بخلاف نحو زيد فإن هذا قول لكنه ليس بمفيد. وغلام زيد هذا مركب إضافي ليس مفيد لأنه لا يحسن السكوت عليه. الذي قام أبوه الذي اسم موصول مبتدأ قام أبوه صلة الموصول الخبر غير موجود في الكلام فالكلام ليس مفيد فلا يسمى كلاما فلا يسمى شيء من هذا مفيدا لأنه لا يحسن السكوت عليه فلا يسمى كلاما. الكلام ده واضح صح؟ واضح؟ أولا الكلمة الكلمة قال قول مفرد لكن هنا قال قول مفيد وطالما القول المفيد لا يكون كلمة لابد أن يكون كلاما يعني جملة اسمية فعل يعني جملة اسمية مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. يبقى هناك لما في الكلمة قال قول مفرد عشان يخرج المركب قال مفرد يعني كلمة قلم كلمة رجل كلمة امرأة فالكلمة قول مفرد لكن الكلام قال قول والقول عام عام يشمل الكلمة ويشمل الكلام ويشمل الكلمة قول كل ما يخرج من لسان فهو قول لكن قال قول مفيد فيخرج القول غير المفيد يعني إن قام زيد هذا لا يسمى كلاما لأنه ليس بمفيد إنما يسمى جملة ويسمى كلم كلم لو ما تركب من الثلاث كلمات أفاد أو لم يفد يسمى كلم لكن الكلام ما تركز من كلمتين بشرط الإفادة شرط الإيه يعني قام زيد أو قام أخوك ده كلام مفيد لأنه يحسن السكوت عليه. هناك لا يحسن السكوت عليه يعني الذي قام أبوه طب حصل له إيه إن قام زيد حصل إيه يعني ده كلام ليس مفيد فلا يسمى كلاما صح كده. الكلام النائم والساهي ممكن يتكلم كلام مفيد لكنه لا يقصده فلا يسمى كلاما عند النحاة زي الشعر كده. الشعر كلام منظور قصدا الإنسان إذا قال كلاما وهو شعر ولم يقصده شعرا لا يسمى شعرا. لما يقول مثل أخرج فورا يا محمود ده كلام موزون لكن لا يسمى شعرا لأن المتكلم به لا يقصد الشعرية. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هذا موزون لكن لا يسمى شعرا لأن القائل لا يقصد الشعرية. ربنا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فلو قلت كلام عادي وطلع منه موزون لا يسمى شعرا لأنه لا تقصد الشعرية. فالنائم والساهي لو قال كلاما مفيدا ولكن لا يقصده لا يسمى كلاما. أما معناه في اللغة فإنه يطلق على ثلاثة أمور الحدث الذي هو التكليم خد بالك موضوع الحدث ده، الاسم يعني المصدر يدل على حدث وليس له زمن. يعني وكلم الله موسى تكليما، كلم غير تكليم، تكليم يدل على الحدث وهو الكلام لكن ليس له زمن. بعث وكلم يعني فعل ماضي، صح ولا لا؟ فكلم يدل على شيئين، على حدث وعلى زمن، لكن التكليم يدل على الحدث بس. فعندما نقول أعجبني كلامك زيدا، أي تكليمك زيدا، نكتب المثال حتى يتضح المقال، صح يا شيخ وليد؟ لما أقول أعجبني أو أعجبني كلامك زيدا، الكلام هنا بمعنى التكليم، ده في اللغة وليس في الاصطلاح. الكلام مقصود بالتكليم، فالتكليم ده حدث. أعجبني أعجب فعل ماضي والنون لقاء والياء مفعول، كلامك ده فاعل وهو مصدر يدل على الحدث، المصدر بمعنى التكليم كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. زيدا ده مفعول به. طيب هذا في اللغة. قالوا كلامك همزا وهي مصرية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان. فهم المثال ده؟ وإذا نعم، وإذا استعمل بهذا المعنى عمل عمل أفعال، نشوف كلامك دي عملت عمل الفعل، الفعل يرفع الفعل وصل مفعول. لما قلت كلمت زيدا يبقى زيد مفعول به، أيوة، وإن المصدر أضيف إلى فاعله. قالوا كلامك هندا وهي مصرية يشفيك، قلت صحيح ذاك لو كان. فهم حاجة؟ ما فهمش حاجة. في واحد بيحب واحدة اسمها هند، طلعت على الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الشخص عندما أحب هذه المرأة مريضة قالوا احنا عارفين علاج فين، لو هنجيب لك البنت اللي بتحبها اللي اسمها هند وهتكلمك، يعني لو انت كلمتها وهي مصغية لك يعني مش من الفضالة هتخف على ابوك، انت فهمت ولا لا؟ فقال صحيح ذاك لو كان، لو ده يحصل انا اخف على ابوك، لو حصل كده اخف على ابوك، يعني لو قبل قديم مش هخف، انما لو قبل البنت اللي بحبها دي ولو كلمها مش هترد عليه، ده بس تقعد تسمع له بس يبقى هيخف على طول. قالوا كلامك هندا، شفت كلامك او كلامك هندا، انفي عن تكليمك هندا، خلاص. يبقى الكلام في اللغه معناها يدل على الحدث والتكليم، وهي مصرية في جمله اعتراضيه، خلاص. نعم، حال من هند، يعني اي جمله حاليه من يعني كلامك هند حاله كونها مصريه لك. يشفيك قلت صحيح، يعني هذا امر صحيح ذاك لو كان، يقول يعني يا ريت يحصل يعني. طيب وجمله هي مصريه جمله اسميه في موضع نصب على الحال. اما كلمه يشفيك الجملة دي في محل رفع خبر كلامك، يعني كلامك هندا يشفيك. الثاني ما في النفس مما يعبر عنه باللفظ المفيد، كأن يقوم بنفسك معنى قام زيد أو قعد عمرو ونحو ذلك، فيسمى ذلك الذي تخيلته كلاما. خذ بالك يا ابن، لما قلت نجح ولدي في الامتحان انت لم تتكلمي، لكن هذا المعنى في نفسك، لم تتكلمي بعد، المعنى اللي في نفسك ده اللي بعبر بعد كده عنه اللسان ده يسمى كلام، بس في اللغه يسمى كلام ايه؟ احنا عايزين في النحو لازم في لفظ، لازم قول باللفظ، لكن في اللغه يجوز. فالشاعر يقول لا يعجبنك من خطيب خطبه حتى يكون مع الكلام اصيلا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني الكلام في الفؤاد في القلب، صح ولا لا؟ فعايز يقول المعنى الكلام ده لما يتخيل الإنسان يسمى كلام، لكن يسمى كلاما لغة لا اصطلاحا يعني. والثالث ما تحصل به الفائدة، ما تحصل به الفائدة سواء كان خط، يعني كتبت لزوجك مثلا تعالى من السفر، كتبت لابنك ذاكر الدرس، كتابة دي، الكتابة دي تسمى كلام في اللغة. فالإشارة، الإشارة قال أشارت بطرف العين، انتبه كده، خيفة أهلها، إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف يعني العين قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المسيم. إذن عندنا الكلام في اللغة يطلق على كم حاجة، ها؟ على الحدث والتكليم، وعلى المعنى القائم في النفس، وعلى الإشارة والخط، ماشي؟ طيب والدليل عليه فيما نطق به لسان الحال قول نصيب فعادوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب. فعادوا هذا البيت من بحر الطويل يقول معنى عادوا يعني مالوا، أثنوا يعني ذكروا بخير، الحقائب جمع حقيبة وهي وعاء يجعل فيه المسافر متاعه. يقول إن هؤلاء الناس الذين لقيتهم أو الذين لقيتهم وسألتهم عنك قد أثنوا عليك وذكروا من كرمك ومحاسن أخلاقك وشريف سجيات ما أنت له أهل، ولو أنهم لم يمدحوا بألسنتهم لتكلمت حقائبهم. ده بيسموه لسان الحال. عرف لسان الحال؟ عرف لسان الحال؟ يعني مثلا ابنك رجعت إلى البيت فوجدت وجهه يبتسم، هو عايز يقول لي تماما انا نجحت وبس من لما يتكلم، لكن لسانه حالي يتكلم، يعني الشيء اللي ظهر على وجهه ده كانه قال انا فرحان ومبسوط النجاح. فالشعر يقول فعادوا يعمالوا بعد ان ذهبوا اليك واعطيتهم في الحقائب اموالا كثيره ورجعوا الى بيوتهم أثنوا عليك خيرا، ولو لم يتكلموا الحقائب نفسها هي تتكلم، لأن امتلاء الحقائب ذا بالأموال معناها هذا يدل على كرمك. قال فعادوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب، يعني لو لم يتكلموا في لسان حال هنا. خلاص يعني مثلا إذا وجدت الزوجة كده تأهب للسفر فلبس وساع، معناها يعني نوى السفر، هو لم يقل أنا مسافر بس أدت اللسان الحال يعني. قال الله تعالى قالت أتينا طائعين، فزعم قوم العلماء أنهما تكلما حقيقة، وقال آخرون إنهما لما انقاد الأمر الله نزل ذلك منزلة القوم. تفهموا ولا لا؟ يعني فصل الآية يعني. العلماء قالوا لا تتكلموا حقيقة والله قادر على كل شيء، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، إيه المنع أن ينطقوا يعني؟ وبعضهم قال لما سكتوا انقادوا لأمر الله كأنهم تكلموا، يسمون لسان الحال يعني. يعني مثلا لما تقول لبنتك اذهبي وأتيني بالطعام، اذهب حتى ماما أنا ذهبه، لهم لم تتكلم إنما ذهبت وفعلت، ده اسمه لسان الحال. وفي الآية شاهد ثان على إعطاء صفة ما لا يعقل حكم صفة من يعقل، إذا نسب إليه ما نسب إلى العقلاء، ألا ترى أن طائعا قد جمع بالياء والنون لما نصب الموصوف في القول. صلى على الحبيب. قالت أتينا طائعين، السماوات الأرض يأتي طوعا أو كرها. قالت طيب السماء والأرض المفترض السماء والأرض لا تعقل، تعرف تكلمي ما تكلمش فهمة. فهو يقول في الآية شاهد على إعطاء صفة ما لا يعقل حكم صفات من يعقل، إذا نسب إليه ما نسب إلى العقلاء، وكلمة طائع دي تنسب للعاقل ولا غير العاقل؟ تنسب للعاقل. أقول فلان طائع، المؤمنون طائعون لربهم، هذه صفة تنسب لمن يعقل، صح؟ طيب، السماء والأرض ليس عقلاء، لكن الله جل وعلا أعطاهم صفة من يعقل، مش قالوا أتينا طائعين، طائعين ده حال منصوب بالياء، ولينصب بالياء جمع المذكر السالم، لما أتى المؤمنون طائعين، فده صفة لمن إيه؟ لمن يعقل. فالآية شاهد إنسان على إعطاء صفة من لا يعقل، من لا يعقل السماوات والأرض، حكم صفة من يعقل إذا نسب إليه ما نسب العقلاء، يعني ربنا نسب إليهم ما نسبه للعقلاء، فأعطاهم نفس صفة الإيه؟ العقلاء. ده دليل على إنزال من لا يعقل منزلة من يعقل. يعني بص افهم يا بنت، يعني انت عجم المذكر سالم دليل الى العقل بس، يعني ممكن حضر المهندسون المؤمنون السائبون ده كل عقلاء، لكن ما تقولش حضر الجملون، لان جمل ده لا يعقل، انت فهمت ولا لا؟ فعايز اقول لك ده انزال من لا يعقل منزلة من يعقل، عشان ابسطها لك شوفي ايه يا حضرتك. الشاعر لما قال ايه؟ اثرب الخطا ده نوع من الحمام، هل من يعير جناحه لعل الى من هويت واطير. هو نزل منزله ايه؟ من يعقل. هو اثرب الخطا ده اللي هو الحمام ما بيعقلش، يا حمام اقول نعم عايز مني، بينادى لثرب الحمام. أسرب القطى اسم همزة النداء، هل من يعيل جناحه؟ حد فيكم يسلفني الجناحين بتاعه لعل إلى من قد أهويت وأطير. ما كانش فيه مواصلات ولا طائرات زمان، فعاد طير المحبوبة بس بالجناحين بتوع الطير. يعني فإن نزلوا منزلة إيه؟ أي منزلة العقلاء، بدليل إن هو بناديهم، والنداء إلا لا يكون إلا لمن يعقل. أولا كلمة أقالت أعطينا طائعين، ده الشاهد الأول، إن ما ممكن تكون قول حقيقي، وقول الشاهد في الآية إنه لسان الحال تكلم، يعني عندما انقاد لأمر الله ده نزل منزلة من تكلم، ده الشاهد الأول اللي هو لسان الحال. عارف البيت اللي احنا قلناها فعادوا فأثنوا بالذي ولو سكتوا لأثنت عليك الحقائب. هو بعض العلماء قالوا ده ما تكلموش، ده انقادوا، انقيادهم ده وانكسار منهم يعتبر قول، ده اسمه لسان الحال، ده الشاهد الاول. فهمتي؟ الشاهد الثاني ايه؟ اعطاء صفة من لا يعقل صفة من يعقل. اعطاء صفة ايه؟ يعني دي حاجة ثانية. هو لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن السيدة مريم قال ايه؟ وكانت من القانتين، ما قالش من القانتات، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لأن ده اسمه بيسموه باب التغليب، لأن الصفة دي فلما تقع من المذكر يغلب الذكر. وزوج مرات العزيز قال إيه؟ منك كنت من الخاطئين، بس من الخاطئات. هنا نفس الموضوع، هو في شاهد آني بس بعيد عن النحو، يعني فاهمة؟ بعيد عن الشاهد الأول. الشاهد الأول بعض العلماء قال إن السماوات والأرض لم تتكلما، إن من قاد الأمر لا، القيام ده اسمه لسان الحال، ده اللي يسمى كلام لغة. فهمتي؟ طيب الفايدة الثانية ان ليه ربنا قال أتينا طائعين ما قالش طائعات؟ فما بنتي يعني الصفة دي تقول لعاقل الصفة ايه؟ طيب والسماوات والأرض ليس ما فيش عندهم العقل، لكن نزل يعني نزل منزلة من يعقل فأعطي صفته. زي بالضبط حكاية الطير دي، شوف الشاعر، شوفي هو سبحان الله يعني انت لو لك قطه مع حكم العشره ممكن تكلميها وتفهمك، ودي حقيقه. اقعدي هنا بس، روح قاعده ما تاكليش كده يعني، فاهم ازاي؟ وهي لا تعقل، لكن نزلتيها منزله ايه؟ من يعقل. اظن كده واضحه. طيب الحمد لله. مش هو القول ده اللي بيتكلم لازم يكون عاقل؟ فلما ربنا قال قالت، يبقى ده من صفه من يعقل، يبقى عقلاء. شوف صلاه على رسول الله، لما ربنا سبحانه وتعالى نسب اليهم القول قالت، القول ده لا يصدر الا من عاقل، يعني هم فهموا كلام الله واستوعبوه واجابوا ربنا سبحانه وتعالى. هل ده من صفه من يعقل ولا لا؟ انت فهمتي؟ الآية بتقول ايه يا شيخنا؟ يومئذ تحدث بأن ربك، تحدث تتكلم، صح ولا لا؟ فلما نسب الأرض الكلام والحديث نسب لها صفة العقلاء، حد بيعقلنا؟ بيعقل اهو. فلما ربنا قالتا أتينا طائعين، قالتا والقول لا يكون إلا من يعقل، فراح اداله صفة من يعقل اللي هو طائعين. كده فهمتيها؟ طيب الحمد لله. والشاهد الثالث على أن النصب، اقرأ يا شيخ. شوف ما شاء الله الشيخ علمه غدير ازاي، ما شاء الله، رحمه الله رحمه واسعة. أول كلمة طائعين، النصب في نحو جاء زيد ركضا على الحال، وتأويل ركضا براكض لا على أنه مصدر لفعل محذوف أي يركض ركض، ولا على أنه مصدر لفعل مذكور خلاف لزعمي ذلك. ووجه الدليل أن طائعين حال وهي في مقابلة طوعا أو كرها، فتدل على المراد طائعين أو مكرهين. صلى على الحبيب. إحنا عندنا يا بنتي الحال لازم يكون وصف، أقصد وصف يعني اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة. لما قل جاء زيد ضاحكا، أو ده اسم فاعل، جاء زيد مضروبا ده اسم مفعول، جاء زيد حسن الوجه صفة مشبهة تدل على الثبوت، فهمتي؟ فما يكونش الحال مصدر، ما يكونش الحال إيه؟ المصدر ده اسم جامد، لكن اسم الفاعل واسم المفعول ده مشتق. تمام؟ يعني ضاحك مأخوذة من الضحك، مضروب مأخوذة من الضرب. فأنا لما أقول قالت أتينا، قالت أتينا طائعين، طائعين دي طائع ده اسم فاعل، لكن معناها طوعا. الآية بتقول إيه؟ يأتيها إيه؟ لا عفوا، لا لا عفوا عفوا أنا نسيت معلش، يأتيها طوعا أو إيه؟ أيوه أيوه، يأتيها طوعا أو كرها، يأتيها طوعا أو كرها. طيب طوعا دي ده مصدر، طب المصدر ده كيف يكون حال؟ المصدر المعروف لا يكون حالا، لازم الحال يكون وصف، يعني وصف يعني يكون مشتق، يكون مشتق، فاهمة؟ هي حالة كونها طائعين أو مكرهين، يبقى طوعا بمعنى طائعين، وكرها يعني مكرهين، فهمتي؟ أظن كده واضح. فده شاهد على أن المصدر ممكن يقع حال، بس إمتى؟ إذا أول بمشتق. اللي هي لا لا لا لا سيبك من طائع عندي، ما هذا عندي حال، ما هذه حل عشان اسم فاعل، إحنا طوعا وكرها. طوعا معناها طائعين. أي والله ينور عليه. لما أقول طالع زيد بغتة يعني باغتا، وده كلام سيبويه، إذا جاء المصدر حالا يؤول بمشتق، خلاص. فلما قل جاء زيد ركضا، افهم افهم، ركضا ركض يعني بيجري بسرعة، ركض ركضا معناها راكضا، فهمتي؟ فهو يقول اهو، يبقى كلمة راكضا دي على انه مصدر لفعل محذوف، اقصد ده حال. طيب بعض العلماء قال لك لا، لما اقول جاء زيد راكضا يا بنتي انتبه، اصلها يركض ركضا، عارف المفعول المطلق؟ فده مفعول مطلق لفعل محذوف، هو ما عجبوش الشيخ الكلام ده، قال لك طب ما هو ليه اول فعل محذوف وهو مش محتاج اصلا فعل محذوف، والثاني قال ايه ولا على انه مصدر للفعل المذكور. يعني شوف فرق المذكور، ايوه الفعل المذكور اللي هو شوف بالحظ جاء زيد ركضا ركضا. سيبويه رحمه الله قد ركضا دحال بيبين الهيئة، وركضا ازاي تبقى حلوه مصدر؟ قال ما هي في تأويل راكض، يبقى كده ادي الرأي الاول. الرأي الثاني اللي عنده رأي الاخفش قال وانا اخفشك يا شيخ، قال اتفضل يا عايز تعرفها ايه، انا اعرفها ركضا زي ما هي كده مصدر يعني في المصدر، والفعل بتاعها مذكور يعني جاء زيد يركض ركضا. الكفن او لا؟ طب احنا ليه نقدر فعل محذوف؟ ما هل موجود يغني. فجاء اولها بركضه، يعني ركضا دي مصدر للفعل الموجود ده لانه في تاويل ركضه، ركض زيد ركضا. ايوه ده بيسموه بمعناها يعني مرادف ليها يعني، انت فهمتي؟ فهو الشيخ رد على الرأيين دول، لا الكلام ده مش عاجبني، لا كلام ده مش عاجبني ولا كلام الكوفة عاجبني، انا عاجبني رأي سيبويه. فهمتوا ولا لا؟ ان المصدر هنا جاء حال لانه مش مصدر، لانه مؤول بالمشتق. اهي يتيها طوعا او كرها، فهمتيها بذلك؟ يعني طائعين او مكرهين. اظن يبقى الايه فيها كم شاهد؟ ايوه خلاص؟ طيب اظن كده. وإذا قل خلافا لزعيم ذلك، يعني الرأي الأول والثاني ما عجبوش، فرد عليهم قال خلافا لزعيم ذلك وهو الأخفش الذي قال هنعمله مفعول مطلق لفعل محذوف، وقلت لا هنعمله مفعول مطلق للفعل الموجود ده. يعني الأخفش والثانيين الكوفيين، أيوه ما هو حذف معلم جائز. طب خلينا بس سؤال أكلمه يعني. بص يا شيخ، الشيخ بيسأل يقول هل حضرة زيد؟ أقول نعم. ده كلام ما يقله، لأن هو حذف يعني نعم حضرة زيد. أنت شيخ؟ أي نعم زي أي تستقم مقدر، زي كلمة تستقم أنت يعني، استقم هي كلمة واحدة، لكن الفاعل مستتر كأنه في حكم الموجود يعني. على أية حال يا شيخنا؟ ثم قلت وهو يعني الكلام خبر وطلب وإنشاء. ثم قسمت الكلمة إلى ثلاث أنواع اسم وفعل وحرف، كذلك قسمت الكلام إلى ثلاث أنواع خبر وطلب وإنشاء. الغريب بعد ما قال ده رجع في كلام يعني الشيخ يعني. بعض ذلك أنه إما أن يحتمل الصدق والتكذيب، التوثيق والتكذيب أو لا، إن احتملهما فهو الخبر. شوف يا أستاذ، لما أقول نجح ابني ده يحتمل الصدق والكذب، مش معناه أنت كذبة، لا الكلام نفسه ذاتي يحتمل الصدق والكذب، يعني ممكن كلام حقيقة وممكن كذب. فإن كان صادق يبقى الكلام وافق الواقع فما أنت صادق، وإن خالف الواقع فما أنت كذب. شوف يا بنتي، صلى على رسول الله، عشان نفرق بين الكلام الخبري والإنشائي. الكلام الخبري يحتمل الصدق والكذب، الكلام نفسه مش القائل. لو أنت خد بالحظك، لو قول مثلا السماء أمطرت، الكلام ده أحد ذاته يحتمل الصدق والكذب، يعني ممكن نطلع نلاقي ما فيش مطر ونطلع ونلاقي مطر، صح؟ لكن لما تقول مثلا هل حضر زيد، انت بتستفهمني ده لا يحتمل الصدق ولا كذب. يعني مثلا زوجي رجع من الخليج، ده اسمه كلام خبري، يعني الكلام هو نفسه يحتمل الايه يا بنت ردي؟ الصدق والكذب. ايوه بالضبط. لكن لما تقول هل حضر زوجي، ده اسمه استفهام، الاستفهام لا يفيد لا صدق ولا ايه ولا كذب، اسمه انشاء. اظن فهمتي. فقام زيد مقام زيد ده يحتمل الصدق والكذب، وان لم يحتملهما فاما ان يتاخر وجود معناه عن وجود لفظه او يقترن، فان تاخر عنه فهو الطلب. بص كده، اضرب، طبعا الضرب مش حصل دلوقتي، حاضر هضرب بعد شويه، تجيب عصا وتضرب، يبقى تاخر خد بالك أنا. أيوة آخر معنى عن وجود اللفظ كده ده اسمه طلب. طلب يعني أمر أو نهي أو استفهام. لا تخرج، حاضر يا ماما، أنت فاهمة؟ تخرج، حاضر، يبقى هيمتثل في المعنى. طيب لا تضرب، هل جاءك زيد اضرب. وإن اقترنا فهو الإنشاء، فهو إيه؟ أيوة لما تقول لواحد أنت حر، يعني عبد تقول أنت حر، المفروض أنت حر في الإيه؟ في المستقبل. لكن ساعة ما تقولي أنت حر، الحرية بمجرد اللفظ حصلت، هذا اسمه إنشاء، ده عند الشيخ يعني. طيب مثلا لو حبيتي تجوزي بنتك لابن جارتها يعني، وزوجها حاطين فيه متاع، الزوج قال قبلت الزواج، قبلته. أشوف كلمة قبلته دي تو، ساعة ما أقول قبلته بس مراته، فهمت ولا لا؟ فاقترن مع الإيه؟ أي مقترن مع بعضهم، هذا اسمه إنشاء. أقول هذا تكون فهمت؟ يبقى قسم الكلام إلى إيه؟ ها؟ إلى خبري وإنشائي وطلب. يا رب تكون فهمت كده صح؟ بعد كده افهم شو. وهذا التقسيم تبعت فيه بعضهم. قول أنا يعني بصراحة مش أنا مسبوق بهذا، مش ألفت أنا من دماغي. قال والتحقيق خلافه. قول أنا طلعت معايا كده وسمعت الكلام ده عجبني، بس أنت بيني وبينك كده أنا مش مقتنع بيه أوي. والتحقيق خلافه، التحقيق يعني إيه؟ إن الكلام مش ثلاثة، حاجتين بس، يا خبر يا إنشاء، ما فيش قسم ثالث. مش حاجة اسمها طلب، يا خبري يحتمل التصديق والتكذيب، يا إنشاء لا يحتمل التصديق ولا التكذيب. ها؟ ما أدخل الطلب أمر أو نهي أو استفهام، كل ده أدخله في ضمن الإنشاء. ما كل ده دخل في الإنشاء يا بنتي. يعني بص، هو الكلام يحتمل الصدق والكذب خبر، غيره يبقى إنشاء على طول. سواء اقترن او ما يقترنش مش مشكله، اي كلام يحتمل الصدق والكذب اسمه خبر، وده تقسيم علماء البلاغه. اقسام الخبر يا انشاء يا طلب، يا انشاء يا خبر. فما وخدي بالك لحكايه التكذيب، يحتمل التصديق والتكذيب لذاته مش للمتكلم. لما اقول مثلا المعهد مفتوح ممكن ما يكونش مفتوح، السماء طلب ممكن ما يكونش انفر، نجح جدا ممكن يكون رسب. يعني الكلام نفسه يحتمل، الكلام نفسه مش القائد. انت فهمتي؟ يلا بتها وان ما تلقم، يعني هو بيرد عن نفسه. مش انت طلبت القيام؟ مش انت طلبت القيام من ابنك يعني؟ قم. فهو بيقول حاصل عند التلفظ به، لكن اللي بيتاخر الامتثال مالوش دعوة يعني، فاهمة؟ وهو خارج عن متون اللفظ. ولما اختص هذا النوع بأن إيجاد لفظه إيجاد معناه سمي إنشاء. أين قال تعالى إنا أنشأناهن إنشاء، يعني أوجدناهن إيه؟ أيوة، يعني لما يقول إيه بأن إيجاد لفظه إيجاد معناه سمي إنشاء. طيب آخر آية عربها يا شيخنا، إنا أنشأناهن، إن حرف توكيل ونصب، ونا دي اسمها وأصلها إننا، أصلها كده إننا، أصل إن لوحدها ونا لوحدها، فحذفت نونا تخفيفا صدرت إن لقت الألف. يعني أنشأهن ده فعل وفعل مفعول، أنشأ فعل ماضي ونا فاعل وهن مفعول به، والجملة في مع حذف خبر إنشاء، أنشأ إنشاء خبر إن، إنشاء ده توكيد. قال قتادة راجع إلى الحور العين المذكورات قبل، الضمير في أنشأناهن، سمعنا يا بنتي؟ أنشأناهن، هن بضمير راجع إلى مين؟ إلى الحور العين، لأن تلك القصة قد انقضت، تلك القصة قد انقضت جملة. وقال أبو عبيدة عائد على غير مذكور حتى توارد بالحجاب مثل يعني قتادة عالم العلماء التفسير قال إن أنشأناهن راجع إلى الحور العين، وأبو عبيدة قال عايد على غير مذكور، يعني ما فيش مذكور قبلها. والذي حسن ذلك دلالة قوله سبحانه وتعالى هو فرش المرفوعة على المعنى المراد، وقيل عائد على الفرش والمراد الأزواج، وهن مرفوعات على الأرائك بدليل هم أزواج في ظلال على أرائك متكئون، أو مرفوعات بالفضل والجمال على نساء الدنيا. ماشي، ده كله ما شاء الله من توضيح الشيخ. يعني إن شاء الله نكتفي عند هذا القدر ونقبل بعد قليل باب الإعراب والبناء. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.